استخدام الحقن وهل يوجد فيها تفصيل؟ من أهل العلم من يقول إذا كانت مغذية فلا يستعملها، وإذا كانت غير مغذية فيستعملها، وقد تقدمت نصيحتنا للمريض وهو أولى به حتى ما يكون في صيامه شبهة أن يفطر ثم يقضي. نعم.